ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها لا تنسى حاج محمد.

أكفر ولا تنغرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القربى ولا تبذر تبذيرا المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن

وأوفوا بالعهد إلا العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن الله كان مسؤولا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله.